بعد روح الأخو مثلك وين أكون خيال العلات وقت عالم نصار تلمع تكتفو يا خلق البدو باسمك سالفت وبيك تحيرا انت بالقلب مكان محجوز ما يصلح لغيرك وبد ما يجوز انا وياك خوتنا الكلافة انا وياك ما يهمنا التعافى لو صار الزمن عيونا عافة خوتنا الصدق للدم ونفوز بعد روح الاخو مثلك وين اكون خيال العلا وقت عالم نصار بعد روح الأخو مثلك ولكو خيال العلا وقت عالم نصار